شعوري بواجب عبادتي إليك هيا مشتياق ومن قلب حابب عبادتي إليك ماهيش من دوافع شعوري بواجب عبادتي إليك هيا مشتياق ومن قلب حابب أكون في حضورك ويسبي نورك ويتقدس اسمك في كل الكيان أكون في حضورك ويسبي نورك ويتقدس اسمك في كل الكيان كما في سماك كذلك بأرضك ممجد ممجد ليك السلطان كما في سماك كذلك بأرضك ممجد ممجد ليك السلطان عبادتي إليك هيا مشتياق تفتح بصرتي فوق المحدود حياتي دي غربة لكن في حضورك لبيتي بعود عيبتي إليك بتفتح بصرتي فوق المحدود حياتي دي غربة لكن في حضورك لبيتي بعود وتسهل في عيني ظروفي الأليمة وأفرح لأنه يمينك رحيمة وتسهل في عيني ظروفي الأليمة ولقي كياني اجتمع من شتاته وقلبي اللي طلبك سمعت صلاته وقلبي اللي طلبك سمعت صلاته عبادتي إليك بتفتح بصرتي عبادتي وصلاتي وخضوع لكلامك شرف واعتبار وأنا كنت طول إني أكون من ولادك ده أغلى افتخار عبادتي وصلاتي وخضوع لكلامك شرف واعتبار وأنا كنت طول إني أكون من ولادك ده أغلى افتخار وأجي لك وأقول لك بحبك يا غالي وجودي أمامك دي قمة أمالي وأجي لك وأقول لك بحبك يا غالي وجودي أمامك دي قمة أمالي يا أبرع جمال من كل البشر أمام إحساناتك أنا في غاية الصغر يا أبرع جمال من كل البشر أمام إحساناتك أنا في غاية الصغر عبادتي وخضوعي شرف واعتبار.